مين الحاجة اللي وعطني تأخير المرة اللي فاتت؟ لا اللي وعطني غياب المرة اللي فاتت بنيجي بدري. بس انا مش ان انا اهل الجد ولا ايه الكلام كتير قوي على الجد. انا عملت تنظيم حلو ما كانش حاطط في الارض مش العيد انا فاكر ان انا تنظيم وعادي ورأينا المسائل المتفق عليها أنها مسح الرأس وغسل الأعضاء الثلاثة، تلكم التي جاء بها النص القرآني صريحا، واختلفوا في غيرها، فاختلفوا في النية، واختلفوا في استيعاب الرأس كله بالمسح، واختلفوا في المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة والدلك. وهذه الاختلافات لو نظرنا إليها لا نراها تؤثر في عقيدة ولا تؤثر في عبادة ولا تسبب خللا في تعاملات الناس، وإن كان فيها من شيء ففيها السعة وفيها المرونة وفيها بيان مدى حرص العلماء على الاستنباط من النصوص، وأنهم لم يقولوا حكما بهواهم، وإنما كانوا في كل ما يصدر عنهم تابعين للدليل. وإذا كان هذا مسلكهم فلماذا اختلفوا ما داموا كلهم تابعين للدليل؟ لأن الله عز وجل خلق الناس متفاوتين وخلق عقولهم على تفاوت أيضا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وجعل تفكيرهم واحدا، أو أنزل النصوص كلها قطعية لا تحتمل قولا آخر، ولكن الحكيم سبحانه وتعالى متى قال قولا فلا بد من ورائه من حكم تليق بصفاته التي هي صفات كمال وصفات جلال. ما موقفنا نحن من هذه المسائل المختلف فيها؟ ما موقفنا نحن من المسائل المختلف فيها؟ وبماذا نعلم الناس؟ وبماذا نفتيهم إذا طلبوا منا الفتوى؟ أولا، موقفنا نحن في خاصة أنفسنا، موقفنا نحن في خاصة أنفسنا ماذا نصنع تجاه هذه المسائل المختلف فيها؟ الجواب: نأخذ أنفسنا بالورع والأحوال، نأخذ أنفسنا بالورع والأحوال. والورع والأحوال أن نخرج من خلاف العلماء، شكرا. حصل ازاي؟ الورع والاحوط ان نخرج نحن نخرج من خلاف العلماء، بمعنى اذا اختلفوا في استيعاب الراس بالمسح، بعضهم قال الاستيعاب مندوب والبعض قال واجب، فانا امسح الراس كله خروجا من خلاف من قال واجب، ليكون فعلي مشروعا وعملي صحيحا عند الجميع. ليكون فعلي مشروعا وعملي صحيحا عند الجميع. عند من قال بوجوب الاستيعاب، وعند من قال بندب الاستيعاب. لأني في موقع القدوة لغيري من الناس، والعلماء كلهم اتفقوا على أن الخروج من الخلاف مستحب. الناس بينظروا إلي على إني عالم في الشرع وإمامهم في المسجد وخطيبهم في الجمعة ومعلمهم في الدرس. بعض الناس يتعلم من أفعالك وأنت لا تدري، بيبص بيشوف الشيخ بيعمل إيه بيعمل زي، فيتعلم منك الفعل الكامل، العزيمة للرخصة. هذا في قرارة نفسي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله مر على بيت وسمع أما تحدث بنتها تقول له هذا الذي يصلي الصبح بوضوء العشاء. يقول الإمام فواظبت على ذلك فحافظت على ذلك. لم يكن يفعل هكذا، لكن لما وجد الناس يتكلمون عنه بصفة من صفات الكمال البشري وهي غير متحققة فيه، فكره أن يكون ظاهره أقل من ظن الناس فيه، فلزم ذلك. وهكذا، ومن الدعاء المأثور عن بعض العلماء: اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. الكثير يحرص على طيب الظاهر، وأهل الحقيقة يحرصون على طيب الباطن قبل طيب الظاهر. علماء الصوفية بحق يحرصون ويقولون التخلي قبل التحلي، التخلي من صفات التخلي عن التخلي عن الصفات الرديئة قبل التحلي بالصفات الحميدة. ونحن في حياتنا العملية في الماديات نصنع ذلك، فترى الفلاح قبل أن يضع البذور في الأرض ينقيها من الحشائش ومن الحصى ومما يعرقل إنبات النبات، هذا يخليها وينظفها. وكذلك المؤمن يخلي قلبه عن الصفات السيئة قبل أن يغرس فيه مكارم الأخلاق والاعتقادات. ولذلك في القرآن يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فيكفر بالطاغوت ينظف القلب الأول العلائق، ثم يضع فيه الإيمان على قاعدة صحيحة. فهذا في حق أنفسنا، نأخذ بالعزائم ونخرج من خلاف العلماء، لأننا في موقع القدوة للغير. وأما حالنا مع المستفتي، حالنا مع المستفتي، المستفتي بيسأل عن فعل حدث له، بيقول أنا توضيت ومسحت يدوب على نصي شعر كده، أو أدخلت يدها من تحت الثمار فمسحت بعض الشعرات. موقعنا مع المستفتي اللي بيقول لي ده أنا حصل معايا كذا، ده أنا النية ما كانتش حاضرة في الوضوء، ده أنا النية ما كانتش حاضرة في الغسل، ده اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق مثلا. موقفنا من المستفتي إن ما دام له مخرج شرعي صحيح فلا أشدد عليه، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ما دام الفعل بتاع له وجهة ويمكن أن يكون صحيحا على مذهب من المذاهب المعتبرة، لا أطالبه بالإعادة. فواحد يقول لي أنا غسلت بعض أعضاء الوضوء اليدين أو الوجه أو كلهم غسلت مرة واحدة، أنا عارف إن تسليف الغسل سنة. وبيقول لي ده أنا يعني كنت بحط إيدي تحت الحنفية وما دلكتش وصليت، الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ نقول له صحيحة إن شاء الله، لكن لو جاي بيتعلم أقول له تغسل إيديك ثلاثة وتغسل الوجه ثلاثة والرجلين ثلاثة وتدلك الأعضاء وترتب بين الأعضاء في الوضوء على النحو الذي جاء في القرآن الكريم: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأنا في كل هذا لم أخرج عن نطاق الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أكون مع نفسي بيني وبين الله أخذ بالأحوط لأتعلم يعني كما قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمالي. ما دام تستطيع ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. يعني ما دمت استطع ان اكون في افضل مكان لما ارضى لنفسي بالادون منه بالانزل منه. هذا في يدك وهذا في يدك، هذا في مقدوري. استعن بالله ولا تعجز. فبيني وبين الله اخذ بالاحوط، اخذ بالعزيمه، افعل الفعل تاما كاملا مستحضرا النيه في كل شيء. فانا شئت ام ابيت في موضع ياخذ عني الناس، ومن سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. فربما يتعلم مني بعض الناس شيئا من افعالي، فيبقى تعلموا مع الواجبات السنن، فاكون سببا واحصل اجر هذه السنن حتى بعد موتي. فاذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها علم ينتفع به. اما عند فتوى استفتاء الناس لي فانا افتيهم بالايسر متى كان يسال عن فعل ماض، فعل خلاص تم، فانا افتي ما دمت اجد له مخرجا شرعيا لا افتيه بالبطلان ولا اطلب منه الاعاده. اما اذا كنت في موطن تعليم، فعايزين نفرق بين تعليم العوام وتعليم العلم. تعليم العوام في الاماكن العامه لا سيما المساجد، انا بعلمهم الوضوء، بقول له افعال الوضوء مرتبه كما ياتي، وابدا من تطهير البدن من اي خبث عليه، فان لم يكن عليه نجاسة يبقى هبدأ بالنية وانتهي بغسل القدمين ثلاثا. بعلمه الفرائض مع المندوبات على الترتيب المعروف، ويبقى ده ما يهموش وما يلزمهوش انه يعرف اهل المندوب واهل الواجب، غير اني باؤكد له على الاعضاء المتفق عليها، بقول له احذر الخلل بعضو من هذه الاعضاء، الوجه واليدين والراس والرجلين. اظن الكلام ده يبقى فيه جواب لاسئله كتير من حضراتكم. بنعمل ايه في المسائل المختلفه وموقفنا من المختلف ايه؟ الكلام ده يجري في كل مسائل الفقه المختلف فيه، في المعاملات كما هو في العبادات، في نظام الاسره، في غير ذلك من ابواب الفقه المختلف. الكتاب اللي معانا بدأ ب بدأ كما تبدأ كتب الفقه دائما بالطهارة وأنواع المياه التي يجوز التطهير بها، اللي هو الماء المطلق، ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء التلج وماء البرد، كل ده بيدخل تحت الماء المطلق وهو ماء طهور. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كل هذه المياه مطلقة، يعني إذا رأيتها فسئلت ما هذا تقول ماء فقط، هذا هو الماء المطلق، يصلح لرفع الحدث الأصغر والأكبر ويصلح لإزالة النجس أيضا. بعد ذلك اختلاط الماء بالطاهرات صفحة 21، والماء الطاهر ما دام اختلط بماء طاهر، ما دام اختلط بماء طاهر فإن المخالط للماء لا يفسده ولا يخرجه عن حكمه إلا إذا ظهرت أوصاف الشيء المخالط في الماء، كقطرات من اللبن وقعنا في جردل من الماء لكن تلاشت، لم يظهر لها أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، لا تضره بشيء، لا تضره بشيء. أما إذا كان المخالط كثيرا، فإن كان المخالط سائل له ثلاثة أوصاف فظهر وصف واحد منها في الماء فلا يضره، فلا يضر الماء. وإذا ظهر وصفان من مائع له ثلاثة أوصاف يبقى الأوصاف دي غلبت على الماء فيضره، فيكون الماء طاهرا غير طهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وينفرد مذهب الحنفية بأن الماء إذا خالطه شيء من المنظفات قالوا لا يمنع صحة الوضوء. السؤال اللي بيذكر اللي استفسر عنه صابون خالط الماء في الوضوء أو الغسل، فعند الحنفية هذا المخالط اللي هو الصابون لا يخرج الماء عن حكمه في الطهورية حتى لو تغير لون الماء وطعم الماء. حتى لو تغير لون الماء. السيدة عائشة كنا نغتسل في الماء فيه أثر عجيب. أثر عجيب ويختلط الماء. فكمان الحنفية بيزيدوا في الصابون شيء، بيقولوا إن ده أصل الغسل والوضوء، معناه النظافة. وهذا المخالط مهمته المبالغة في التنظيف، فيبقى بيؤدي الغرض الذي شرع له الوضوء والغرض الذي شرع له الغسل. فإذا لما الإنسان علشان يأخذ بالأحوط يغتسل بماء مطلق ليس فيه صابون، فإذا أراد في مدنيتنا الحديثة وبيغسل بالدش فلا مانع ان هو هيغسل للتنظيف بالشامبو او بالصابون وبعدين ينزل الماء المطلق على جميع اجزاء البدن مع المضمضة والاستنشاق يكون قد اغتسل. أما أهل البوادي والأماكن التي ليس فيها الماء بهذا الحال في المدن فلا حرج عليه إن أصاب الماء في الإناء بعض الصابون ونحوه مما يستعمل في التنظيف. إذا المسألة فيها سعة وفيها مرونة وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبقة كده كده ان احنا نحدد نحط عليها الميه بعد كده بيبقى صعب ان الواحد يتني الطبقه اللي هي على النعمه او زي كده ينفع ولا لا يمنع من صحه الموضوع؟ لا يمنع ما دام ما دام ما دام يعني اللي بيفتي في هذا اكثر يعني متخصصين الصيدله وما شابه ذلك يعني نقول لهم هل هذا بيمنع تخلل الماء في الوصول للجلد؟ هل هو حائل بحيث لو كان في عنده ما يمنع من إيصال الماء للجلد فحط هذه الطبقة ثم غمسها في الماء يبقى ارتكب المحظور ولا لا؟ يبقى ارتكب المحظور. فالقضية قضية إيصال الماء إلى البشرة أم لا؟ إن كان الماء يصل إلى البشرة فيبقى الوضوء صحيح والغسل صحيح. إن كان يحول كشيء له جرم بيعمل طبقة عزلة بين الجلد وبين الماء هذا يمنع من الصحة من صحة الوضوء ومن صحة الغسل. احنا لو فيه مادة دهنية دين العلاج ما كان عليها الماء يمرر عليها لو كان العلاج او رجع بعض اصل العلاج دي قضيه ضروره حتى ان صاحب الجبيره ليس عليه حتى امرار الماء على الجبيره بالماء وانما يندب له. يعني اللي عامل جبيره على دراعه بيغسل بقيه الاعضاء الصحيحه قالوا ويندب أن يمسح على الجبيرة بالمية. يعني إيده بس مبتلة مش هيغرقها مية ويخلي الجبس يفسد، لا يدوب إيده زي ما بيمسح على شعره بإيده مبتلة هيمسح على الجبيرة بإيده مبتلة ندبا لا وجوبا. يعني حتى لو ما مسحش خالص فبيبقى الوضوء صحيح. ليه؟ قالوا لأن العضو أصلا مريض عنده كسر أو عنده جرح. العضو أصلا مريض لا يجب غسله، لا يجب غسله عشان إنه مريض، والجبيرة بدل العضو فلا يجب غسل الجبيرة ولا يجب مسحها وإنما يندب المسح. يندب وكذلك الأصابع وغيرها من الأعضاء البدن في حالة الغسل لأنه مطلوب منه أن يغسل البدن كله. فإذا كان جزء من البدن أيا كان مكانه يتعذر غسله بالماء لمرض ونحوه فإن كان عليه غطاء كجبيرة أو أصبع جلد وما شابه ذلك فيمسح عليه ندبة. لا عند من المسائل المختلف فيها هل يتيمم نيابة عن العضو الجريح والجبيرة الموجودة ولا لا؟ هذه مسألة مختلف فيها. فقهاء الشافعية قالوا يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. فقهاء الحنفية قال لا يجمع بين غسل وتيمم. نعم. الوضوء غسل الأربع غسل ومسح الأربع أعضاء. هل الأربع أعضاء دول سلام عندها يمكن الغسل ولا إذا بقية الأعضاء يمكن الغسل فيجبولها المية؟ لا تغسل ما دام تستطيع انها تغسل تغسل لانها مش ممنوعه من استعمال الماء ومش عاجزه عن استعماله اذا وجدت من يمدها بالماء. الجواب الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا كانت إذا استطاعت تغسل ما استطعت تغسل تتيمم. لكن الاستطاعة وعدم الاستطاعة هي تستطيع ولا لا تستطيع تقدرها هي هي التي تقدر هذا. لو تيممت يجيبولها آلف طوب أو حجرة من الحجارة الموجودة قطعة من الحجر أو بلاطة من البلاط أو حتى سيراميك كله من جنس الأرض وتضرب عليها وتمسح وجهها حتى لو قطعة من حتى لو بلاطة. ايه رايك المساله دي معقده يعني كون ان هو على اخر قدام يبقى معاه يبقى عنده على السرير بتاعه قطعة من الحجر يتيمم عليه او الف طوب او بلاطة او قطعة من السيراميك حتى بلاط سيراميك دي ممنوع محظور دخولها. اخش بالف طوب واخذ لا اخذ من المستشفى. طيب المخرج انه يتيمم على شيء من جنس الارض الحيطه ان كانت مسكونه ببلاستيك او زيت ما ينفعش يتيمم على شيء من جنس الارض. طب ان كان من جنس الارض خليه يتيمم عليه إن كان الزيت من جنس الأرض خليه يمسح. خلاص. القاعدة إنه شيء من جنس الأرض. يا ريت الأسئلة بعد المحاضرة حضرتك. لا دكتور أحكام الصقر. أيوه. لا يجوز. لازم خروجا من الخلاف. شافعي. احكام الصقر صفحه 23 الصقر يعني من الشيخ في الكتاب. اشرب دكتور احكام الصقر. الصقر هو بقية الشرب من الانسان أو الحيوان. إذا شرب الإنسان من إناء فالبقية الباقية في الإناء من شربه تسمى سكر، وكذلك لو شرب الحيوان من إناء فما بقي منه يسمى سؤر الحيوان، سؤر الجمل، سؤر البقرة، سؤر الحمار، سؤر الحصان، وهكذا. أحكامها ليه دي كان لها أحكام خاصة؟ لأن الماء سائل والماء وسط متصل ببعضه وجيد التوصيل، فإذا اتصل بفم حيوان نجس يتنجس باقي الماء لأنه متصل بعضه ببعض، لأن الفرض أنه يشرب من الماء الموجود وأبقى منه بعض الشيء. فإن كان الحيوان نجسا تنجس السؤر، وإن كان طاهرا فالسؤر طاهر. لهذا بحث الفقهاء هذا العنوان فقالوا سؤر الإنسان طاهر، سؤر الإنسان طاهر. وقلنا الإنسان لم نقل المسلم ولا الكافر، لم نقل الرجل ولا المرأة ولا الصبي ولا الكبير، الإنسان. سواء أكان هذا الإنسان محدثا جنبا حائضا نفساء غير ذلك سؤره طاهر، فالمؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس فسؤره طاهر. طيب لو كان كافرا سؤره أيضا طاهر، لأننا نتكلم في الطهارة الحسية والنجاسة الحسية، نجاسة الماء والماء محسوس. والمشرك نجس نجاسة حكمية معنوية ليست نجاسة حسية، فمنعهم من دخول المساجد ليس لأجل نجاسة موجودة على أبدانهم، وإنما لنجاسة اعتقادهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النوع الثاني من الصؤر، صؤر مكروه استعماله مع وجود غيره. أما إن لم يكن موجودا غيره وجب استعماله، صؤر مكروه استعماله، وهو صؤر إنسان اعتاد شرب الخمر، فإذا بقيت منه بقية في إناء هل يجوز الوضوء منها ولا لا؟ إن وجد غيره عند الضرورة، إن وجد غيره فيكره استعماله، وإذا لم يوجد غيره وجب استعماله ولا يجوز التيمم مع وجوده. وكذلك سؤر الهرة وسباع الطيور، هذه أشياء بعيدة عننا شوية، لكن النوع الثالث سؤر نجس وهو سؤر الكلب والخنزير واتباع البهائم. أما الخنزير فلأنه نجس العين، وأما الكلب فلنجاسة لعابه. هل الكلب نجس ولا لا؟ فيه خلاف. الشافعية قالوا إنه نجس العين زي الخنزير، والمالكية قالوا ليس نجس، والحنفية قالوا نجس اللعاب. نجس اللعاب للحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، وفي بعض الروايات يغسله ثلاثا. ونفس الحديث ده معروف عند الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة عارفين الحديث ده ومحكوم عليه بصحته. طب ليه اختلفوا في الحكم؟ الإمام مالك مثلا يقول الكلب طاهر لأنه مصاب. طب ليه يا إمام الحديث قال فليغسله سبعا؟ لماذا الأمر بالغسل؟ قال هذا تعبدي، تعبدي يعني الفعل ده عبادة، ما نعرفش حكمته ايه. ده كان ممكن يليق في ثقافة الإمام مالك وعصر الإمام مالك. الآن بعد ما جلنا الإعجاز الطبي في القرآن والأبحاث، والناس كتبوا في هذا الموضوع وقالوا إن هذا اللعاب فيه من الميكروبات ما يصعب إزالته بالماء فقط، والتراب من أقدر الأشياء على إذهابه. فقال ده الغسل تعبد، وإن ربنا سبحانه وتعالى أحل اتخاذ الكلب للصيد، أحل اتخاذ الكلب للصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني اللي معه كلب معلم فبيرسل الكلب ويشير إليه، يشير إلى الفريسة، فالكلب بينطلق كالسهم وراء الفريسة، كلما انحرقت عدا خلفها إلى أن يأتي بها، لأنه مدرب معلم وتعليم. يمنعه من ان اللعاب ده يدخل على اللحم او لها جلد ما يحصلش دي قضيه، حتى حد يوصل للحم عشان يضربه، دي قضيه كبيره. هو اللي يعني والحكم ايه لو وصل، لو وصلت انيابه بعد وقالوا المعلم ده بيعرفه بيقدروا يميزوا بين المعلم وغير المعلم، بيعملوا له اختبارات قبل ما يتوظف الوظيفة دي، بيعملوا له بقى مقابلات واختبارات. هل هياكل الفريسه او هياكل الطير او لا ياكل؟ فان اكل من الفريسه يبقى باقي للاعاده، يدوا له دوره ثانيه يعلموه، ويجيعه جدا ويبعثه عن الفريسه، فان لم ياكل منها رغم جوعه وجاء بها لصاحبه يبقى كده خلاص ياخد الإجازة ويبقى كلب معلم. حتى فضل الله المعلم من الكلاب على غيره، فأجاز أكل الكلب، أجاز صيد الكلب المعلم ولم يجد غيره. أصل القضية فين؟ ما هو لو جاء بالصيد حيا يبقى يجب على الصياد انه يزكيه، لكن ماذا لو جاء به بعد زهوق روحه؟ إن ما دام الكلب معلم يبقى يجوز اكله حتى لو ميت. ما هو هو ده التزكيه. الكلب هنا كلب الصيد حل محل السكين. لو خنقه ما نزلش دم، الكلب ده خنق بدون نزول دم. في مسكوت يا جماعه. افرض هو مسكه من رجليه والثاني جردر فيه لحد ما مات السكين. ولا نزف دم ولا شيء. يبقى برضه حلال الاكل صيد. مش احنا عندنا الذبح الاضطراري، التزكيه الاضطراريه؟ مش كان الفلاح بيعلق الطور في الساقيه وبعدين احيانا بيقع في البير، ولما يقع في البير قالوا له اجرحه من اي مكان ولو من الذنب من الزيت وبيبقى يحل الاكل. وكذلك الكلب اذا جاء بالصيد حل اكل الصيد. واذكروا اسم الله عليه. ايوه اكتشفوا العلم ان الذبائح اللي بيذكر اسم ربنا عليها بيبقى القبلية بتاعتها مختلفة تماما عن بطوله اسم ربنا علينا، من النظافة ومن الخلايات ومن الدم نفسه ومن الخلايات. يعني مجرد ذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى على الذبيحة او على السايد دوت بيعمل حاجة جوه الخيال. وهذا يؤكد ان ما هو مؤكد عندنا من ان امر الحكيم لا يخلو عن حكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها. الصحابة استقبلوا آيات تحريم الخمر والخنزير والربا ولم يعرفوا حكمها الطبية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما قالوا على طول لما جاء الأمر انتهينا وسمعنا وأطعنا. الصقر الكلب عند الحنفية نجس، لأن لعاب الكلب نجس سواء معلم أو غير معلم، ولذلك يقول يغسل مكان فمه. والإمام مالك اللي بيقول طاهر بيقول طاهر، والإمام الشافعي بيقول الكلب كله نجس لكن يجوز الصيد به. يجوز، كلهم قالوا يجوز الصيد به ويغسل مكان فمه. يعني جايز الصيد يبقى بس هو بيغسل مكان فم الكلب بالماء وخلاص، أما اللحم وسائره فهو طاهر. يعني الحنفية بس هي لا، الشافعية بيقولوا الكلب كله نجس، يبقى الصقر من باب أول نجس. يبقى الصقر نجس علشان اللعاب نجس. ما هو عشان أطهر الإناء بقضية، قضية تطهير الإناء إنه يغسل. يغسل ليطهر. يغسل كام؟ باتفاق إذا غسله سفعا إحداهن بالتراب فقد طهر. لكن كثير من الفقهاء قالوا ولو غسله مرة واحدة طهر والباقي تعبد. لو غسله مرة واحدة طهر والباقي تعبد، لأن النجاسة اللي في اللعاب كغيرها من النجاسات. والمقصود من تطهير النجاسة إزالة عينها، لما يكون في مثلا دم في الثوب والدم نجس، المطلوب تطهير الثوب من الدم. بماذا؟ بإزالة الدم. حتى إن الحنفية قالوا تزال النجاسة بقلع عينها بأي مائع طاهر. يغسلها بالخل، يغسلها بماء الورد، يغسلها بماء البحر، بأي سائل طاهر يقلع عين النجاسة. نعم، يعني لا يشترط الماء، حتى لو غسلها بعصير القصب ما دام هيزيل الايه؟ النجاسة. اللي هو ايه؟ يعني. ما انا قلت لك يغسله مرة يبقى طاهر. يغسل هيغسل. احنا قلنا ان المسألة دي هل المسألة دي مجمع عليها ان سبع احداهن بالتراب؟ من فعل ذلك خرج من الخلاف بيقين. طب اللي اقتصر على غسلة او اكثر يطهر ولا لا؟ بقى فيها خلاف، فيها خلاف. انت تاخذ نفسك بالاحوط وتعلم غيرك الاحوط، ولما يستفتيك تستفتيه بالايسر، لان يقول لك حصل كذا وحصل كذا، فتشوف ايسر شيء يريحه تقوله له لانه حصل وخلاص. غير لسه بيقول لك اعمل فيه ايه، فاقول له الاحوط اللي انت بتاخد نفسك. الصحابه كانوا يصلون في جراحاتهم رضي الله عنه وهم افضل الناس. انت من بدري وبس. انا لا تدريب هنا، من تدريب على اشياء كثيره. صقر الطاهر طاهر، صقر الحيوان عندهم وغيرهم. هو الاختلاف جه منين؟ من اختلافهم في الحيوان، هل هو ده طاهر ولا مش طاهر. فكل من قال على حيوان انه نجس يقول صقره نجس، ومن يقول عن حيوان انه طاهر يبقى صقره طاهر، واللي يقول الكلب عندهم نجس. طب الطيور كلها كالشافعية. الطيور كلها الطيور مأكولة وغير مأكولة. الطيور بعضها مأكول وبعضها سباع. سباع الطيور يكره صقرها كالنسر والباز والصقر ونحو ذلك. وأما الطيور التي تأكل النباتات كالحدأ والغراب فقال صغرها مكروه أيضا. كيف وهي تأكل الميتات؟ قالوا لأنها تأكل بمنقارها ثم تمسحه بالتراب. أنا جاي. واحد صواب دكتور ونجي يساعدني في الكتاب ده بيقول لك ينفع يساعدني على الكتاب. Okay, all right.